السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن أهله لما توفي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجهز سجوه، يعني غطوه بكساء من الحبرة، وهو نوع من القماش معروف عندهم، وليس المقصود من هذا أنه سنة أن يغطى، لكنها أرادت أن تبين ما الذي حصل وبماذا سجي قبل أن يجهز عليه الصلاة والسلام، لأنه بقي تقريبا يومين حتى بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر، ثم بعد ذلك جهزوه عليه الصلاة والسلام وصلوا عليه ودفنوه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الفجر حفظه الله تعالى في قوله سجي ببرد حبرة، فيه دليل على تغطية جسم الميت بعد وفاته، وأنه لا يترك مكشوفا لأن صورته تتغير، ولأنه بحاجة إلى الستر من أن تقع عليه أنظار الناس وهو ميت، فيغطى الميت بعد نزع ما عليه من الثياب، لأنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما نزعوا ثيابه حتى لما جاءوا يغسلونه، غسلوه وثيابه عليه عليه الصلاة والسلام، ما نزعوها إلا عند التكفين. فالميت سجى حتى يأتون بتجهيزه لغسله، تخلع عنه ثيابه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سجي وبقي تقريبا يومين وهو على هذه الحالة وثيابه عليه، ولم تخلع ثيابه حتى غسلوه عليه الصلاة والسلام، فإنه غسل وثيابه عليه فلم تخلع. نعم. قال عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. نعم، أبو بكر رضي الله عنه كان غائبا عند أهل له في عوالي المدينة، لأنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر معهم فكأنه رأوه أنه قد زال عنه مرضه، وفرح الصحابة رضي الله عنهم، فرح أبو بكر، فاستأذنه أن يذهب إلى زوجته التي في العوالي فأذن له. فلما قدم رضي الله عنه، ولعله قبل صلاة الظهر، وجد الناس في حالة بعدما أعلن وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد أصاب الناس ما أصابهم من الذهل من شدة الحزن، ولا شك أنه لم تصاب الأمة بمثل وفاته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر محتوم لا بد منه، كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فدخل عليه رضي الله عنه وكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبل جبينه وقال أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، يعني أن هذا حق لا بد منه. ثم خرج إلى الناس يعزيهم ويهدئهم، كانوا في حالة منهم من أغمي عليه ومنهم من أقعد ومنهم من كان في حالة مثل عمر رضي الله عنه كان يتهدد ويقول مات الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه دخل المسجد وهدأ الناس وصعد على المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه يقول والله ما كأن هذه الآية نزلت ولا أذكرها حتى قرأها أبو بكر. عند ذلك هدى عمر حتى يعني هدى من التهديد الناس وأن الحزن فإنه اشتد به حتى يقول ما تكاد أن رجلاه أن تحمله. نعم. قال شيخ الباز رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث قال قد أخرج النسائي بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه قبله بين عينيه عليه الصلاة والسلام. نعم جبينه بين عينيه. نعم. وقالت عائشة ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. لا شك أنه سيبكي لأنه رضي الله عنه صاحبه في أشد المواقف. ثم إنه سيصبح خليفته يقوم مقامه وقد تحمل حملا عظيم، ولماذا لا يبكي وهو أشرف ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ ولكن أمر لا بد منه، فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، لكن الله عز وجل قد اختاره بعد أن بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. قد اختاره بالرفيق الأعلى، وقد خير بين أن يكون بين أن يعطى مفاتيح الدنيا والخلود فيها ثم الجنة، أو يختار الجنة دون الدنيا، فاختار الجنة دون الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وساق المصنف هذا الحديث من أجل أن يبين أنه يجوز كشف وجه الميت وإن كان مسجى وأنه يقبل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أهله أو أصحابه إذا أرادوا أن يقبلوه في جبينه في جبهه في رأسه فلا بأس بذلك، فهذا قدوة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فما دام قبله عليه الصلاة والسلام فلا بأس على أحد منا أن يقبل من شاء من أهله أو أصحابه ويدعو له. وأما البكاء فهذا أمر لا بد منه، لكن الله لا يؤاخذ بدمع العين وحزن القلب، إنما الذي حرم الجزع الصراخ وإظهار الحزن مع النياحة، والندب ما قد يحصل من الأفعال المحرمة، شق الثياب، نتف الشعر، خمش الوجه ونحو ذلك، وهذا كثيرا ما يحصل من النساء، وقد يحصل ببعض الرجال حينما يشد عليه وقع المصيبة، وقد يكون الإيمان عنده غير قوي فيحصل منه بعض التصرفات، ولكن على المؤمن أن يتسلح بالإيمان والصبر كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قضاء ما عليه من الديون، ولا يحرص على الدين إلا لضرورة. وقد جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس ويريد قضاها قضى الله عنه، ومن أخذها ويريد إتلافها أتلفه الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت الجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم تأخر ولم يصلي عليه، فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، حتى وسع الله عليهم بكثرة الفتوحات وكثرة الخيرات. فصلى صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وله مال فماله لأهله، ومن كان عليه دين فدينه إلي، يعني أنه يقضيه عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ذلك قدم رجل فسأل عنه، فقالوا أن عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام. فقال أحد الصحابة: هي علي يا رسول الله، ولعله حذيفة رضي الله عنه. يقول: فتقدم وصلى عليه لما التزم بها هذا الصحابي رضي الله عنه عن أخيه، طمعا بأن يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحرم من صلاته. صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة: فكان صلى الله عليه وسلم كلما لقيني ماذا فعلت الديناران، حتى كان ذات يوم فقلت: يا رسول الله قد قضيتها. قال: الآن بردت جلدته. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلى كل مسلم أن يحرص أولا ألا يموت عليه وعليه دين إذا استطاع، فإن مات وعليه دين وله مال فعلى أهله أن يتقوا الله وأن يبادروا بقضاء دينه قبل الميراث وقبل كل شيء بعد تجهيزه، لأن الإنسان إذا مات تعلق حقوق بتركته، أولها تجهيزه حتى يدفن، يعني من كفن وأجرة مغسل ونحو ذلك، ثم الديون للناس سواء فيها رهن أو كفالة أو لم يكن بها، ثم بعد ذلك الوصية إن كان قد أوصى بشيء بثلث المال فأقل، ثم بعد ذلك الميراث. فالمهم هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الدين أمره عظيم، وما دام نفسه ستكون معلقة به حتى يقضى عنه، فعلى من مات له ميت وعليه دين أن يبادر في قضاء دينه حتى يرتاح ميته، لا يحبس الأموال بسبب خلافات بينهم ونحو ذلك، سواء هذه الأموال للدولة أو لخاصة الناس أو كفارات، يعني حق لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، يعني إذا كان له عليه دين. فإنه جاء رجل وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها دين، أو قال عليها صيام، قال فهل أصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ديون الدولة كما تعرفون مثل ما يكون من القروض التي تقدمها الدولة لمن يستفيد منها، فلا تظنونها ليست ديون وتتساهلون بها، فإنها مساعدة من الدولة وإرفاق جزاهم الله خير، يوسعون على الشعب، لكن ما دام أنها ديون ومطلوب قضاؤها فلا بد أن تقضى حتى لا يكون ميتكم معلقا بها وأنتم تستمتعون بما خلفه بسببها. فاتقوا الله في موتاكم وأسرعوا في تخليصهم. أما إن تجاوزت الدولة وسمحت فالحمد لله، جزاهم الله خير. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه، يعني مرتهنة بدينه ومحبوسة بدينه عند دخول الجنة وعن المغفرة حتى يقضى عنه الدين، لأنه جاء أن الشهيد في سبيل الله وأفضل الأموات يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، أخرجه مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. يعني معنى الشهادة تكفر الذنوب كل شيء إلا الدين، إلا الدين ما عظم الشهادة، وأنها مكفرة للذنوب كلها لكن ديون الخلق لا. فإذا علمنا ذلك فلا نتساهل في ديون من مات لنا وعليه دين وباستطاعتنا أن نقضيه، وعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في قضاء دين قريبه ولا سيما الوالدين، وكل من لك عليه ولاية أو قرابة وتستطيع أن تسعى وتساعد في تخليصه فافعل، تؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. هذا سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، أحد المهاجرين، في حجة الوداع سقط يوم عرفة من ناقته فوقصته كسرت عنقه فمات. ومن المعلوم أن المحرم لا يجوز له شيء من الطيب ولا يغطى رأسه إذا كان رجل، فقال عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر وجنبوه الطيب وكفنوه بثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، إزاره ورداؤه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، يبقى كما هو، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني كل إنسان يبعث على ما مات عليه، كل إنسان يبعث على ما مات عليه. فهذا شرف له، يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن مات ساجد فالله أعلم أنه كذلك يبعث ساجدا. ومن مات والعياذ بالله وهو يرتكب المحرمات فنسأل الله العفو والعافية، قد يموت والعياذ بالله وهو سكران أو مغنيا أو نحو ذلك. فعلى كل حال الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فعلينا أن نتق الله ونسأله حسن الختام ولا نتساهل، فإن الأجل لا يعلمه إلا الله وقد يأتي فجأة، فليكن الإنسان على استعداد دائما، الاستعداد للرحيل، هذا من التقوى. فإن التقوى معناها القناعة بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد للرحيل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث مسائل، الأولى فيه وجوب تغسيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله اغسلوه بماء وسدر، وجاءت معناه أحاديث كما يأتي. فتغسيل الميت واجب، ولم نقف على علة أو حكمة في ذلك، هل هو للطهارة أو للنظافة؟ ونقول العلة، نقول العلة عبودية والله أعلم. يعني هذه الأمة ولله الحمد من ميزاتها أنهم يعملون بالنص إذا ورد، عرفوا الحكمة ولم يعرفوها، سمعنا وأطعنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فليس معناه أنه أن بدنه نجس لما مات، ولكن لعله من أجل أن يقدم على ربه وهو على أحسن هيئة من طهارة ونظافة. ولذلك من ما يستحسن أن يطيب بالحنوط وغيره، لا سيما مواضع السجود منه، إلا المحرم كما سمعت. فالمحرم ما دام أنه يحرم عليه الطيب وهو حي، فكذلك لا يقرب طيبا بعد وفاته، فإنه يبعث يوم القيامة على هيئته. وما حرم عليه أن يفعله في حياته وهو محرم فلا يقربه بعد وفاته. نعم. قال: المسألة الثانية أن من مات هو متلبس بالإحرام فإنه لا تؤدى عنه المناسك ولا يناب عنه، بل يترك بإحرامه كما كان حيا. وأمره إلى الله، يعني أنه ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أتم عنه حجه، نفذ عنه ما بقي من نسكه. أما كون عاد بعد ذلك أحد من أقاربه حج عنه، هذا لا مانع، لا يمنع، لكن في حجته التي توفي بها لا حد يقول سأكمل عنه حجه في طواف، في سعي، في رمي الجمرات، لا، هذا أمره إلى الله، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإتمام مناسكه. أما حجة أخرى مستقلة أو أكثر يتبرع بها أحد من أهلها وأخوانه فهذا لا يمنع. نعم. قال بعض شراح الحديث: يؤخذ منه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتب في الآخرة من أهل ذلك العمل. نعم، لو مات في صلاته، مات في صيامه، مات في جهاده في سبيل الله، على أي أمر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، فإن هذا العمل إن شاء الله سيختم له ويشهد له يوم القيامة، يبعث على ما مات، يبعث على ما مات عليه. ولكن بالمقابل من مات وعياذ بالله على حالة سيئة فكذلك قد يبعث على ما مات عليه، فليحذر الإنسان أن يقع في معصية فربما يموت عليها والعياذ بالله فيبعث عليها فتكون عارا عليه على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. نعم. ثم سمعوا صوتا ينادي لا يرونه أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه عليه، فكان علي رضي الله عنه قد أسنده في حجره على صدره وأحد الصحابة يصب وعلي رضي الله عنه يفركه من وراء القميص، يعني ثيابه عليه، فكان يفرك جسده وقميصه عليه ويقول رضي الله عنه ما أطيبك حيا وميتا. فما جردوه عليه الصلاة والسلام من ثيابه إلا عندما أرادوا تكفينه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى دل هذا الحديث على أن الميت يجرد عند التغسيل، ولكن لابد أن يوضع على عورته شيء يسترها ثم يجرد بقية الجسم، ويكون أيضا التغسيل في موضع مستور في خيمة أو حجرة، ولا يحضر إلا من يغسل أو يعين على التغسيل، فلا يترك يطالعه الناس وينظرون إليه. ودل على خاصية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يجرد من ثيابه عند التغسيل، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا من كمال الستر، وهذا من الحياء ومن الإيمان، والمؤمن حرمته ميت كحرمته حي، لا يجوز أن تنتاك حرمته فترى عورته. والذي ليس له يد يحتاج إليها في تغسيله فلا ينبغي أن يحضر فيجلس يكون كأنه مجلس حكايات، إنما الذي يغسل أو يصب عليها ويساعده في تقليبه مع وجوب ستر ما قد يرى في بدنه فهذه أمانة. يجب على المسلم أن يستر ما رأى في أخيه مما كان مستورا ولا يعلم عنه في حياته، فلا ينبغي له أن يتندر بها في المجالس، رأيت فيه كذا ورأيت فيه كذا، فعليه أن يتق الله وأن يستر ما رأى ولا ينظر لعورته ولا يباشرها بيده، بل كل بدنه المفروض أنه لا يباشره بيده. قد ذكر العلماء في صفة غسله أنه إذا شرع بغسله يرفع رأسه ويحرك بطنه حتى إذا كان فيه شيء يريد الخروج يخرج قبل أن يشرع بغسله، ثم بعد ذلك يلف على يده لفافة اليسرى ثم ينجيه فينظفه تماما، يعني يغسل السبيلين منه، ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة تماما، إلا أنه بدل المضمضة والاستنشاق يبل شفتيه وأسنانه بإصبعه ويمسحها بالماء، وكذلك أنفه ينظفه بإصبعه أو بإصبعه، ثم يغسل بقية بدنه بقية أعضاء وضوئه على الترتيب، وجهه فيديه فيمسح رأسه فأذنيه ثم يغسل رجليه، ثم يغسل بدنه، أولا يفيض الماء مثل غسله عن جنابه، يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره إن كان له شعر بأصابع حتى يبلغ الماء ولحيته كذلك، ثم يغسل بقية بدنه، يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه ويدلكه ويتفقده مرة بقدر الكفاية 3 مرات أو أكثر، كما أمر عليه الصلاة والسلام اللواتي يغسلن ابنته قال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر إن رأيتن ذلك، لأن المقصود كمال النظافة مع الطهارة. الطهارة كما علمنا أن نغسله تعبدا وامتثالا للأمر الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام في تغسيل الميت، وأما الحكمة فالله أعلم. وقد ذكروا أنه إذا كان له شارب طويل أو أظافر فإنها تقلم ويقص الشارب وتوضع معه في كفنه. ثم بعد ذلك ينشف ثم يوضع على أكفانه إذا أمكن أن يكفن بثلاث لفائف الرجل كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام 3 لفائف بيض، فقد جاء الحديث بلبس البياض وتكفين الموتى به 3 لفائف تكون بعضها على بعض، إذا وضع عليها وقد وضع فيها شيء من الحنوط يوضع الطرف الأيسر ثم الأيمن فوقه ثم الثاني والثالثة كذلك، ويوضع بقية الحنوط على مواضع سجوده، ثم يربط من جهة رجليه ومن جهة صدره وكذلك من جهة رأسه لكنها تحل في القبر. هذا إذا أمكن فهو أفضل 3 لفائف، أما إذا لم يمكن فواحدة تستره، لكنه لا يلبس ثيابا أو سراويل، إنما ذلك للنساء هي التي تلبس قميص وإزار وخمار ولفافتان إذا أمكن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذناه، فألقى علينا حقوة فقال شعرنها إياها. متفق عليه. في رواية ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. نعم، هذا بالنسبة للمرأة، فإنها من حيث الغسل وتنظيف الطهارة والوضوء سواء الرجال والنساء، لكن من حيث القرون الرأس فإن الغاسلة تجدله 3، يعني تظفره 3 ضفائر وتسدله من ورائها، ويستحب أن يكون مع الغسل السدر، وإن وضع الصابون الطيب فلا بأس نيابة. وشيء من الكافور وفي الغسلة الأخيرة يقولون لأنه يشد البدن وله رائحة لعلها تطرد الهوى معه في قبره إلى أجل عال إلى أمد ولا عاد الله أعلم مصير هذا البدن. أما حد التغسيل كما سمعتم أقل شيء 3 غسلات، غسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني رأيتن في حاجة. وكذلك الرجل الحكم سواء، ولا يتولى غسل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء، إلا أن تكون زوجة تغسل زوجها، وكذلك الرجل. أما ما عدا ذلك فلا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لكنهن من شدة الحزن وما كان في نفوسهم ما استطعنا أن يطلبن ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كذلك لم يعرضوا ذلك عليهم، فقاموا بالواجب رضي الله عن الجميع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي قوله قولها فألقى علينا حقوة، وهو الإزار وحقو الإنسان ومعقد الإزار، والمراد به إزار النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه إليهن، وقال أشعرنها إياه أي يجعلنه مما يلي جلدها وجسمها، وذلك تبركا به لما فيه مماسة جسم الرسول عليه الصلاة والسلام، والتبرك بما لامس جسده الشريف، والتبرك بما لامس جسده الشريف ومشروع، كما أنه تبرك بما فصل من جسمه من شعر أو من ريق أو من عرق، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغير من العلماء والصالحين، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوه مع أبي بكر هو أفضل الأمة، ولا مع عمر رضي الله عنهما، ولا مع الصحابة الذين لهم سابقة في الإسلام ولهم فضل عظيم، ما فعلوا هذا، وإنما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فدل على اختصاص التبرك به صلى الله عليه وسلم فيما فصل من جسمه الشريف أو لامس جسمه الشريف إذا وجد. نعم، يعني أنه لما أراد أن يكرم ابنته رضي الله عنها قال للغاسلات: إذا فرغنا من غسلها فآذنني، يعني أخبرنني، فلما أخبرناه ألقى عليهن حقوه يعني إزاره، من أجل أن يجعلها أول شيء تلبس إياه وتلف به يباشر جسدها تبركا بما حصل من مباشرة جسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر الشيخ جزاه الله خير أن تبرك بآثاره الحسية التي باشرت بدنه أو انفصلت عنك الشعر والريق والعرق هذا جائز، ولكنه خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لأحد أن يعتقد البركة بأحد من الناس مهما بدأ وظهر صلاحه. أب أفضل الأمة بعد الأنبياء عموما أبو بكر رضي الله عنه، وما فعل الصحابة معه شيء من هذا أبدا، وكذلك عمر يليه بفضل رضي الله عنه الجميع. إنما الأشياء التي لا ينبغي لنا أن نتتبعها من آثاره لكن الآثار الحسية التي لا تتصل ببدنه، مثل مجلس جلس هنا تقول بجلس هنا، توضأ هنا أو قضى حاجته هنا أو نام هنا أو صلى هنا بغير مسجد ثابت، فلا، ما أمرنا بهذا، هذا من أسباب الغلو. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس يذهبون إلى الشجرة التي كانت حصلت عندها أو تحتها بيعة الرضوان بالحديبية قريب من مكة، رأى أناس يذهبون إليه ويصلون عندها، خاف على الناس أن يفتتنوا، ف فيحصل ما حصل عند اللات والعزة، فأمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله خيرا. فالمهم أن التبرك بملابسه بشعره هذا ثابت، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام كان يوزع شعره إلى حلق، وأيضا أم سليم كان ينام عندها فيعرق عرقا كثير، فتأخذ من عرقه وتجمعه بقارورة عندها تقول نخلطه مع طيبنا فهو أطيب الطيب، وقد صدقت رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن آثاره الطاهرة أنها طيبة وأطيب من الطيب. وكانوا احتفظوا في بعض ثيابه، كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها بإذن الله، ما في شك، لكن الآن ما موجود منها شيء. والمهم أننا نكون وسط، يعني لا نغلو ولا نجفو، فكل ذلك ليس بطيب، يعني الغلو وهو الزيادة والجفو والجفا وهو التقصير في سنته واتباع آثاره التي أمرنا بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أيضا عليه الصلاة والسلام قد أعطى النساء إذن حقوه حتى يجعله شعارا، وهو الذي يباشر الجسم من الثياب يسمى شعار، كما قال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار إن الناس دثار. فالمهم أنه قد طلب منه أحد الصحابة أن يهبه ثوبا أهدي إليه، فطواه وأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام، فلاموا هذا الصحابي قال إنما فعلت ذلك ليكون كفني، فكان كفنه. ولعل لهذا أمثال كثير. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز للمغسل أن يغتسل أن يستحم بعد غسله للميت؟ نعم، ذكروا أنه من السنة أنه من غسل ميتا أن يغتسل، لكن ما أظنه واجبا، إنما من السنة. يقول السائل: لي جار يسأل الناس يشحذ إذا ودعاني إلى طعامه، هل يجوز لي أن آكل من ذلكم الطعام من مال الشحاذة؟ إذا كنت تعلم أنه يسأل تكثرا فهذا المال ليس بحلال، والأولى أن تتورع عن أكل على الأكل منه، لأنه من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يأتي يوم القيامة ومسألته والعياذ بالله خدوش وخموش في وجهه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم من يسأل الناس تكثرا. أما إن كان من حاجة ودعاك أو زرته وصار عنده طعام ودعاك فجبر لخاطره لا بأس عليك أن تأكل منه. يقول السائل: إذا صليت قبل الظهر 4 ركعات فصلت بينهما بتسليم، هل أقرأ بعد الفاتحة في ركعتين الثالثة والرابعة شيئا من القرآن؟ على كل حال النافلة ليست كالفريضة، كل ركعتين تقرأ الفاتحة وما يسر الله معها، ففي الفريضة هي التي شرع لنا إذا كانت رباعية أو ثلاثية أن نقرأ في الركعتين الفاتحة وشيء من القرآن معه. وأما الثالثة والرابعة فإن نقتصر على الفاتحة فقط. يقول السائل: هل يجوز لي أن أزيد في بين السجدتين قول ربي اغفر لي عن 3 مرات؟ ما في مانع، ما في تحديد، تحرص أنك لا تقل لا تنقص. وأما الزيادة في الدعاء ما في تحديد، لكن الأفضل أنك ما تقل عن 3. يقول السائل: هل من العقوق عدم حضور دفن أحد الوالدين؟ إذا كنت قادر على ذلك وليس لك مانع فإني أعتبره العلم عند الله أنه من العقوق ومن التقصير في حقه وعدم احترامهم. أما إذا كنت لك مانع شرعي ما استطعت فالله يعلم عز وجل وهو أرحم الراحمين. يقول السؤال: هل يجوز للمرأة صباغة الشعر للزوج في المنزل فقط؟ نعم، مسألة المرأة مع زوجها ما لم يكن من المواد المحرمة أو النجسة، من المواد التي اتخذت من أشياء غير طاهرة أو غير مباحة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السؤال: هل يجوز حضور عزاء أهل الكتاب؟ لا، لا يجوز أن تحضر عزاهم ولا أيضا تشاركهم لا في فرح ولا غيره، لكن لا تؤذيهم إذا كانوا جيران من أهل الذمة، لا تظلمهم، ولكن مثل ما قال أيضا لا تبدأوهم بالسلام وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا توسع لهم أو تفسح لهم وتجعلهم كالمسلمين، لكن الظلم لا تظلمهم ولا تعتدي عليهم. يقول السائل: إذا توفي شخص ولم يوفي أحد دينه أو كان عليه دين كثير ولا يستطيع أهله سداده، هل يظل معلقا؟ كما سمعت هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عنه، نفس المؤمن معنى نفس الميت معلقة بدينه، يعني مرهونة حتى يقضى عنه. هذا نفس كذا كلامه عليه الصلاة والسلام، ما حدد، ما قال إلى كذا إلى أجل، لا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.